سورة الكوثر. بسم الله الرحمن الرحيم. وحنكو بالله يا مقع إلهي أن حريست قود يمد قارهانيت بن حريست. إنا أعطيناك الكوثر. وحنكو سين لنبي محمد صلى الله عليه وسلم خير بدن الكوثر. فصل لربك وانحر. أتك ربك درتي وحنه قورا. إن شانئك هو الأبتر. روحيك على استوامد قبلا أعرب علي. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. سورة الكوثر ومكية وحين ككو بنت يسدح يدوت وانا سورة بقول يسديداد ترتيب القرآن الكريم كا سورة الكوثر وحو الله عز وجل كو عدي إنو النبي صلى الله عليه وسلم سي خير بدن الكوثر ووبي جندا كويا لا هو يبيه يسو كم عايه ملبك كان عديه عانه كان ادقويه برافون كمسكي الله سبحانه وتعالى وحو أمر النبي محمد عليه الصلاة والسلام إنو الله كشكري صلاة ربنا درتي وتكدو قورع على درتي وقورع. سورة الكوثر الله جل جلاله وحو كعدي إنو قبلا يا عربال أسقنا لعدك استوع ليسة رسولك صلى الله عليه وسلم يدين تيزا والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.